لو ما سيد صير يعني قبل الى متى يطول الكفار سيد القديمه نعم تحولت الى متى يعني بني بدلها نفس المسجد اقول بني بدل هذا المسجد او لا لا المهم احيانا يتركون المسجد هذا ويبنون حوله مسجد اخر بدلا عنه فاذا كان الامر كذلك صارت هذه البقعه ليس لها حكم المسجد واما اذا جعلوه متاح بدون ان يبنوا بدله فهذا لا يجوز حرام